ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا، هذا ما فصلناه الأسبوع الماضي، ومبشرا ونذيرا. التبشير هو الإخبار بما يظهر أثره على البشرة. التبشير هو الإخبار بالشيء الذي يظهر أثره على البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد لأنها تتغير بأول خبر يرد عليها. ثم الغالب أنه يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به وغير مقيد أيضا، ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به. يعني في الخير إما يأتي مقيدا وإما يأتي بدون خير، يقيد يعني التفكير بالخير أو التفكير عند الإطلاق يستعمل أيضا مطلقة بالخير، لكن التفكير بالغم وبالشر لا يأتي إلا مقيدا بالشر المنصوص منصوصا عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فهنا بين أن التبشير هنا بإيه؟ بشر، فبشرهم بعذاب أليم. يقال بشرته وبشرته بشارة، وبشر يبشر إذا فرح، ووجه البشير إذا كان حسنا بين البشارة بفتح الباء، والبشرى ما يعطاه المبشر، وتباشير الشيء أوله. قال تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والبشارة كما قلنا الخبر بما يسر، وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء كما ذكرنا قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم. ومنه قول الشاعر: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحتر. وقال الآخر: يبشرني الغراب بذيل أهلي فقلت له فكنتك من بكيري. فإذا البشارة أو البشارة تطلق على الإخبار بما يسوء، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. أي نعم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا ونذيرا، والإنذار هو الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يكتسع زمانه الاحتراز. الإنذار لا يكاد يستعمل إلا في تخويف يكتسع زمانه الاحتراز والاحتياط عن هذا الشيء الذي يأتيك الإنذار به. فإن لم يكتسع زمانه الاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهلي قبل الصباح فقد عصى عمرو، وتناغر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضا. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني بعد هذه الإنذار، فلم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه هذه الحجة في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه، قوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال أيضا في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال عز وجل: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فيعني المقصود أن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني الإنذار. يعني طبعا هنا في هذه الآية لتنذر به، لتنذر به، هذا الفعل هنا يتعدى إلى مفعولين اثنين، وإن كان المفعولان لم يذكر، لتنذر به، لتنذر به الكافرين عذابا أليما وذكرى للمؤمنين. هذا الإنذار بينه في قوله عز وجل وتنذر به قوما لدا، وقال عظا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. أما المفعول الثاني فبينه في قوله أو في مثل قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن، وقوله فأنذرتكم نارا فلظى، وقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا. جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى، قال لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يفهم من ذلك أن الإنذار هنا للكفار، لتنذر به يعني كفار، وذكرى للمؤمنين، فالإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين. ويدل لذلك قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتذكر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وهنا في آية الفتح قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فقال في هذه الآية فإنما يسرناه بلسانك لتذكر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا أيضا يشير لقوله تنذر به وذكرى للمؤمنين، فالمؤمنين لهم الذكرى. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن جاءت آيات فيها قصر الإنذار على فيها يعني أن الإنذار يكون للكفار ويكون أيضا للمؤمنين، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه. يعني إن كانت الآيات السابقة استعملت لفظ الذكرى أو التذكير في حق المؤمنين والإنذار للكافرين، لكن لا ينافي ذلك أن الإنذار لا ينافي أن الكون الإنذار للكفار وذكر المؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيره. في آية أخرى يقصر الإنذار فقط على المؤمنين، كما في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وختم الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لماذا؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم، أن الكافر إذا أنذر ولم ينتفع بالإنذار فكأنه لم ينذر، هو بلغه بلغته الحجة وقامت عليه الحجة، لما لم ينتفع بها عمليا وإيمانيا فكأنه فصار مستويا مع من لم ينذر أصلا. ولما كان المؤمن هو الذي ينتفع بالإنذار قدر الإنذار عليه كأنه لم يطر هذا الإنذار غيره، لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا على المؤمنين قال تبارك وتعالى إنما تنذر إنما كما حق إنما تنذر من اتبع الذكر وختم الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا خلاصة الكلام أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما إنذار عام لجميع الناس كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، العالمين مؤمنهم وكافرهم. وقال تبارك فهذا الإنذار العام هو الذي أفر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر، لأن المؤمنين هم المنتفعون بهذا الإنذار دون غيره. استعمال آخر أو إطلاق آخر من الإنذار هو إنذار خاص بالكافرين، لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين، كقوله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال في آية الأعراف لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في لغة العرب الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتنصروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعض القراء قرأ ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا، وقرأ غيرهم بالتاء على الخطاب ليؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره، لأن المعنى أرسلناه إليكم لتؤمنوا بالله وبرسوله. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته في قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. كذلك هذه الآية الخطاب بدأ بالنبي في قوله يا أيها النبي، إن في قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالخطاب للنبي عليه السلام، ثم دخل فيه المؤمنون بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره، تماما كقوله عز وجل يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا من باب التغليب، غلب فيه المخاطب على الغيب، غلب فيه المخاطب على الغيب لتؤمنوا بالله ورسوله. ونظيره قوله سبحانه وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال: إن هذا كان لكم جزاء. وقال عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. أي نعم. فإذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والمعنى له وللمؤمنين، له وللمؤمنين. قال القرطبي: وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين ناطقه بقوله يا أيها النبي. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فاللفظ والمعنى هنا يطلب به النبي وحده، فلذلك ينص على رسول الله السلام. أما إذا أراد الخطاب بالمؤمنين قال يا أيها النبي مثلا إذا طلقت النساء إلى آخره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بلا شك بالإيمان بالرسالة على أساس يا أيها النبي، قوله تعالى: إنا أرسلناك، يعني يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، أي أنت أيها النبي مكلف بهذا الإيمان، وكذلك المؤمنون مكلفون به. فإذا هو مخاطب بالإيمان بالرسالة كالأمة، وهو كذلك. وقيل الخطاب في أرسلناك للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي لتؤمنوا لأمته، لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا، والتعذير هو النصرة مع التعظيم، التعذير النصرة مع التعظيم. قال تبارك وتعالى: وعذرتموهم، وعذرتموهم، والتعذير ضرب دون الحد، وذلك يرجع إلى الأول، فإن ذلك والتأديب نصرة ما، لكن الأول نصرة بقمع ما يضره عنه، والثاني نصرة بقمعه عما يضره. تأديب اللي هو النصرة مع التعظيم، وهو المطلوب في حق النبي وفي حق الأنبياء، فهي نصرة بقمع ما يضره عنه، تنصر بأن تدفع عنه من يضره. أما التعذير الذي هو دون الحد فهو نصرة بقمعه هو عما يضره من المعاصي التي يرتكبها فيعذر من أجلها. فمن قمعته عما يضره فقد نصرته، ويتعرفون الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قيل له انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال: بأن يعني تكفه وتأخذ على يده حتى تمنعه من هذا الظلم. فهذه نصرة للمؤمنين، واضح. قال ابن كثير: تعذرون. قال ابن عباس: لغير واحد تعظمون، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه تعظموه. وقال القرطبي: تعذروه أي تعظموه وتفخموه. أي نعم، والتعذير التعظيم والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه، ومنه التعذير في الحد لأنه مانع. قال القطامي: ألا بترت، ألا بترت مي بغير سفاهة تعاتب والمولود ينفعه العذر. ألا ذكرت مي بغير تفاهة تعاتب والمودود ينفعه العذر. وقال ابن عباس وعكرمة: تعذرون تقاتلون معه بالسيف. وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه. وقال الألوسي: وتعذروه أي تنصروه، كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأخرجه جماعة عن قتادة، والضمير لله عز وجل، ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بعض العلماء، طبعا في قوله تؤمنوا بالله ورسوله هذه يعني معروف أنها في حق الجميع كما ذكرنا. وتعذروه إما المقصود تعذر الله سبحانه وتعالى وإما تعذروا النصورة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تنصرون مع تعظيمه، وهذا هو الأقرب. وتوقرون، هذا أيضا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قالوا تصبحوا بكرة وأخيرة فلا جدال، لأنها في حق الله سبحانه وتعالى. قولوا وتوقرون، فأنظر كل هذا في حق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقرون، والوقار هو السكون والحلم. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم ترجون هنا الرجاء، هنا ما لكم لا ترجون لله وقارا، الرجاء هنا بمعنى الخوف، الرجاء هنا بمعنى الخوف، يعني الرجاء أحيانا يأتي بمعنى الخوف كما في هذه الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. وعن مجاهد والضحاك قال ما لكم لا تبالون لله عظمة. وقيل الوقار الثبات لله عز وجل، ومنه قوله تعالى وقرنا في بيوتكن، أي أثبتنا، ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه. وقال ابن كثير ويوفروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام. وقال القرطبي وتوفروه أي تزودوه، وقيل تعظموه، والتوقير التعظيم والترزين أيضا. القرطبي يقول والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعذروه وتوفروه، الهاء هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وقف تام، ثم تبتدئ وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبح الله بكرة وأصيلة، أي عشية. قول آخر إن الضمائر كلها لله تبارك وتعالى، فيكون معنى وتعذروه وتوفروه أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار هذا القول القتيري. أي نعم. ومن قوله وتعذروه وتوفروه من ذلك قول بعض من في تفسير، يعني بعض المفسرين قالوا أي تعذروا وتذكروا، يعني تدعوه في الرسالة والنبوة لا بالإثم والكفر. وزعم بعضهم أنه يتعين كون الضمير في تعذروا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتوهم أن التعذير لا يكون له سبحانه وتعالى، كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى وتسبحوه لله عز وجل. أي نعم. تعالى الأحوال كما ترون هناك خلاف بين المفسرين في هذه الضمائر، إنما في هذه المسألين بالذات وتعذروه وتوفروه، من قائل إنها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن قائل إنها لله عز وجل. أي نعم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، وتسبحوه بكرة وأصيلا. السبح هو المر السريع في الماء، السبح المر السريع في الماء، يقال سبح سبحا وسباحة. وأطلق على مر النجوم في الفلك، نحو قوله تعالى وكل في فلك يسبحون. وأطلق أيضا لجري الفرس، جري الفرس يطلق عليه السباحة كما في قوله سبحانه وتعالى فالسابحات سبحا. ويطلق على سرعة الذهاب في العمل سباحة كما في قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. والتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في التدريج، فقيل أبعده الله. وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية، قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، المقصود بالتسبيح هنا الصلاة، الصلاة. قيل فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كان من المصلين. وهذا مما يستعمل عن التسبيح بمعنى التنفل، التنفل. فقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وطولوها صبحا، وهذا حديث صحيح. فصلوا معهم يعني صلوا الصلاة أولا لوقتها، ثم إذا خرج هؤلاء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة صبحة يعني إلو بها النافلة، فالتسبيح يطلق على صلاة النافلة أو صلاة النافلة يطلق عليها التسبيح، كما في حديث مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه طويل في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. وفي حديث أظن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لو كنت مسبحا، لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يأتي هنا حديث، الحديث رواه مسلم عن حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى، نحو جهة المكان الذي صلى فيه، فرأى ناسا قياما هم متفرون، فرأى ناسا قياما صلوا معه ثم رأهم قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون يعني إيه يتنفلون. قال لو كنت متبنمت صلاته، لو أولى أني كنت يعني أزيد فأزيدت الصليل أفضل لأتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن في السفر الأقرب الله تعالى أعلم أنه يصلي الإنسان الفريضة فقط، الفريضة فقط، أما التنفل الأقرب الله تعالى أو الأرجح أنه يصلي ركعتي الفجر والوتر، ويمكن أن يصلي صلاة الضحى إلى 8 ركعات. ومن من الأجوزة الحسنة العلامة الوثائقين حفظ الله تعالى لما أتاه يعني كنت في هذا المسجد فأتاه رجل كأنه بدوي أو من الأعراب فأتى سائرا هائجا فيطيح ويهاجم الإخوة يعني أخذ التوقف معه الشيخ وقال له ما لك وفي مين لبعلك كذا، فقال له بيقولوا لي نفلت في الإيه الصخر لأنه كنا كان هذا في غنى، قالوا لا تتنفل وكيف لا أصلي ينهونني عن الصلاة وعن التدخل، فقال له من قال ذلك؟ من قال لك هذا تنفل؟ لا أنت لك أن تصلي الوتر من ركعة إلى 11 ركعة، الوتر من ركعة إلى 11 ركعة كلها تكون وتر، وقال له لك أن تصلي الضحى من ركعتين إلى 8 وتصلي ركعتين الفجر. فإذا الإجابة الحقيقة الشيخ ما خلف المذهب الراجح وهو أنه لا يتنفل في السفر إلا ما ذكرنا، لكنه أقنعه بالعدد الكبير الذي هو أقصى ما يمكن أن يتنفل به يعني في هذه المحاسن الأجوبة. وروى مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يسبح يعني يتنفل، يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوسم عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فيمكن إنسان في السفر أن يتنفل ويركب الراحلة سواء كانت جملا أو سيارة أو طائرة أو قطارا، يمكن أن يتنفل الأمر في النافلة أتم أيضا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذن قلنا السبح في اللغة هو المر السريع في الماء يعني مثل السباحة، ويطلق على مر النجوم في السماء كما قال تعالى وكل بفلك يسبحون، ويطلق على جري الفرس السابحات سبحا، ويطلق على سرعة الذهاب في العمل إن لك في النهار سابحا طويلة، ويطلق على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وجلاله، ويكون في هذه الحالة كأنه إيه المر السريع أيضا في عبادة الله تعالى. المر السريع يدرك يفهم منه الإيه يعني المسارعة إلى الطاعات والمناخسة فيها والاجتهاد فيها، وليس المقصود مر السريع يعني يجي في الصلاة وإيه يعني يصلي صلاة ليس فيها خشوع، لا، المقصود الاطلاع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقلنا إنه يطلق على العبادات قولا أو فعلا أو نية، فلولا أنه كان من المتكئين يعني المصلين. نعم، وذكرنا أنها تطلق على النوافل أيضا. يقول تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ولا شك أن هذا والله تعالى أعلم يعني تسبيح على الحقيقة من غير أن نفقها، خلافا لمن زعم أن التسبيح يراد به أن من رأى قال سبحان الله، لا، هو تسبيح حقيقي على الحقيقة، لكننا لا نفقه هذا التسبيح. ودليل قوله تبارك وتعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه وتعالى أيضا: إن تقلنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فلو كان معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان من خلقه مثلا، لكن لما قبل بالعشي والإشراق، لكن لما كان العشي والإشراق يعني كانت الجبال تحافظ مع داود على إيه؟ أرجال الصباح والمساء، بالعشي والإشراق كانت تنطق نعم وتنطق بذكر الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله عز وجل لداود عليه السلام. فربط بالعشي والإشراق يبطل قول من زعم أنه تسبيح يعني أنه يؤول أن من رآها قال سبحان الله، لا، هي كانت تقول سبحان الله وما زالت تقول سبحان الله، وما من شيء خلق الله إلا يسبح الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، وسبحان مصدر مثل غفران، فسبحان الله حين قالوا قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته. في قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، قال القرطبي في قوله تعالى: وتسبحوه وجهانه، أحدهما تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح، معنى قول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل قبيح وأنفي عنه كل نقص. وكثيرا ما يقترن التسبيح بالتحليل، لأنه إذا كان التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص فإن التحليل أو الحمد هو إثبات كل كمال له، فهو المستحق للمدح والثناء جل جلاله. فلذلك دائما أو كثيرا ما يقترن التسبيح بسبحان الله وبحمده. الوجه الثاني في قوله وتسبحوه هو فعل الصلاة التي فيها تسبيح بكرة وأصيلة، أي غدوة أو غدوة وعطية. قال الشاعر: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أفيائه للأطائل لم أطيل. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب، كل هؤلاء يجوز لهم أن يسبحوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا هذه الأذكار: لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، وهكذا. وقيل: وتسبحوه يعني ادعوه، وسبحوه بكرة وأصيلا يعني ادعوه. قال جرير: فلا تنس تسبيحة الضحى إلا يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبحا، يعني حين دعاه. وقيل المراد: صلوا لله بكرة وأصيلا، والصلاة تسمى تسبيحا، وتسبحوه نعم، والآصال العشايا كما ذكرنا. قال تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والآصال هي العشيات، العشيات. وتسبحه بكرة وأصيلا كما قلنا غدوة وعشية، والمراد ظاهرهما يعني الأمر بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلتين، لهما أسرف أوقات الذكر في النهار كله، وقت الغدو والعشي. قول آخر: المراد بقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا جميع النهار، لأنه يكنى عن جميع الشيء بطرفين، يكنى عن جميع الشيء بطرفين، كما تقول ذكر المدينة مثلا شرقا وغربا، لا تقول المدينة فقط حديث من الطرف الشرقي والطرف الغربي، لكن أردت أن تقول إيه كلها. كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسبحوا بكرة وأصيلا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأمر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني بينه بين كيفيته آيات أخرى كما في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالواحد من كل عبادة ربطت بوقت، كل عبادة ربطت بوقت. الصلاة مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حتى النافلة نمنع عنها في أوقات، أوقات القراءة. الحج له وقت، الصيام له وقت، حتى الصيام في أيام يحرم علينا أن نصومها، واضح؟ وهكذا، يعني كل عبادة لها وقت محدود، الزكاة في الحول أو عند الحصاد أو كذا. أما الذكر هو العبادة الوحيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات والأحوال والأحيان. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، هذه تساوي فاذكروا الله في كل حال، في كل أحوالكم. لماذا؟ لأن الإنسان إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع. ولذلك قرر رسول الله في الدعاء اللهم احفظ لي بالإسلام قائما، واحفظ لي بالإسلام قاعدا، واحفظ لي بالإسلام راقدا، ولا تسلب لي عدوا حاسدا. فهذه الأحوال الثلاث في الإنسان يعلق يعني في حالة بين بين، إما جالس إما راقد إما قائم. فإذا هذا يعم جميع أحوال الإنسان. أمر فيها بالإكثار من الذكر بقدر المستطاع، واذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا. فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرق جميع الأوقات أو أكثرها، لأن النفس إذا تركت إلى طبعها فإنها بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا. فإن صرف العبد سطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحه مثلا، والسطر الآخر إلى العبادات، فإن الطبع يرجح جانب الميل إلى الدنيا، لأن هذا يوافق الطبع والهوى، لأن الوقت يكون متساويا للدنيا، الدنيا نصف الوقت وللدين أو ذكر الله نصف الآخر، فيأتي الهوى ويرجح خدمة الدنيا. فإذا كان الوقت متساويا فأن يتقاومان والطبع يرجح أحدهما. إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويطفو في طلبها القلب ويتجرد، واضح؟ هذه كلها توجه جانب الايه؟ اليمين. لو احنا قلنا ان الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر، فنصف الدنيا هو اللي هيغني، لو قسمنا بالنصف نصف الدنيا هو اللي هيغني. لماذا؟ لان الطبع يميل للدنيا، والظاهر الانسان وباطنه يتعاونان معا في تحصيل ايه؟ امور الدنيا. والقلب اذا طلب امور الدنيا يطفو في طلبها ويتجرد لها. اما رد النفس الى العبادات والى الذكر فلا يكون الا بتكلف وبمجاهده، ولا يسلم اخلاص القلب فيه وحضوره الا في بعض الاوقات. يعني حتى الصلاه نفسها اللي هي من النص بتاع الدين، اذا افترضنا من النص والنص، حتى الصلاه نفسها كم يلغى الانسان داخل الصلاه بايه؟ بالدنيا وفي اوجيه الدنيا في داخل الصلاه، حتى ان بعض الناس يعني هذا من تلبيس ابليس يتراكم عليه كل مشاكل الدنيا اذا دخل في الصلاه من بدايه تكبيره الاحرام، ولا تنتهي الا مع التكبير. هذا ما يدل على ان هذه وظيفه الشيطان متخصص، وهذا اخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيطان متخصص في انه اذا دخلت في الصلاه يظل يذكرك بكل شيء نسيته حتى تنصرف عن التفكر والتدبر في ايه؟ في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاه. فهذا طبعا واضح جدا ان هذا الاستيطان اولا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا لان طب لماذا تنتهي بالتسليم؟ مجرد ما بيتكلم المشاكل كلها بتنتهي تنقطع، فلماذا دخل الصلاه بالذات؟ لانه من كيد الشيطان في الانسان، فحتى العبادات لا تخلو. انا اذكر يعني بالمناسبه يعني احد الاخوه الاطباء من الاساتذه الكبار في الامراض النفسيه، فكان يعمل في المدينه، فكان بيتكلم على ان من ضمن يعني اساليب العلاج الخاص بالناس اللي هم يعانون من الوسوسه ان بنخليه مثلا كل ركعه يربطها بشيء معين، مثلا دي انت بتتفرج فنقول له الركعه الاولى تربطها بحاجه، الركعه الثانيه فتشي تربطها بشيء بحيث انها تتذكره فلا تكتب في الصلاه. فالمهم حكى مثال حتى لا اخرج عن الموضوع، حكى مثالا بيقول كنت في المسجد في احد المساجد في المدينه النبويه الطيبه، فالناس صلوا المغرب واضح ثلاث ركعات، ثم اختلق اول او يمكن كانت العشاء اربع ركعات اللي صارت، يعني يبدو ان هي الصلاه انا مش فاكر بالضبط يعني، بس هي غالبا الارجح انها تكون صلاه رباعيه تفريق. فالمهم صلى مثلا الظهر يكون اربع ركعات واضح، اختلفوا على الامام هو صلى اربعه ولا صلى خمسه، بعد ما انصرف الصلاه اختلف، فواحد من المصلين حلف ان هم صلوا اربعه. قالوا له ليه؟ قال لأن أنا عندي أربع محلات وبكلم على حساب بتاع كل محل ركعة، فأنا تعديت عن أربع محلات في الصلاة واضح؟ يعني مخصص كل ركعة عشان يراجع الحسابات النظام بتاعي. فالشاهد يعني إن الإنسان لما بيطلب الدنيا قلبه يطلب لها تماما، ولما بيطلب الآخرة بتعتاد الدنيا على حتى يعني الوقت المخصص للآخرة واضح. هذا إذا سلمت من الأساس الرياء والبدعة وغير ذلك من يعني التوازن. فإذا قسمنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر سيتغلب جانب الدنيا، لأن الهوى والطبع وشح الأنفس يرجح دائما يجذب الإنسان إلى الدنيا، فهيكفحت من ناحية الدنيا واضح. أما العبادات فالإنسان لا يستقيم عليها إلا بتكلف وبمجاهدة واضح، وحتى الإخلاص إخلاص القلب لا يسلم إلا في بعض الأوقات دون البعض. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتسهل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته. طبعا يعني لا نقول إنه يضيع يعني واجباته الدنيوية، لكن نقول ذكر عباده ممكن أن تستحق في كل الأحوال. كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، يعني حتى هو يشتغل شغلا ميكانيكيا بآلة أو بيده فما أسهل أنه يشتغل بلسانه بذكر الله، حتى إن عجز عن لسانه كما يكون مثلا في حالة الخلاء فإنه يشتغل بالذكر بقلبه. كان جد سيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا غسل الخلاء أتى بالكتاب وأتى لواحد من أبنائه بالكتاب يقول يقف عند الباب ويقرأ بصوت عالي حتى يغتنم حتى الوقت الذي يقضيه في الخلاء في ايه؟ في الاستفاده. فهو يمتنع من القراءه لكن حفيده وابنه يقف عند الباب ويقرا عليه بصوت عالي. فيعني اذا لابد ان يجتهد ان يكون يترجح وقت الذكر على اوقات الدنيا. حتى ان الانسان بيستان في الدنيا فهو يستطيع ان يشغل لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى وهو ماشي في الطريق وهو يركب مواصلات على طول، سواء كان الاذكار المطلقه او الاذكار يعني الموظفه، حتى تترجح جانب الدين على جانبين الدنيا، لان الدنيا هو سعي في الرزق ورزق مضمون، لكن الاخره غير مضمون، الجنه غير مضمونه. اما الرزق فالله سبحانه وتعالى قال فيه ايه؟ يعني قال فيه ايه؟ في الدنيا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالرزق مضمون تماما. وقال عليه السلام اتقوا الله وأزملوا في الطلق، اتقوا الله وأزملوا في الطلق. وقال إن روح الخلد نفث في روعي أنه لم تموت نفسا حتى تستوفي رزقها. فهو رزق مكتوب ومضمون ولا يمكن ابدا ان ينقص رزقك شيئا. الرزق مضمون فنحن نستغرب المضمون عن غير المضمون. فالله قال في الاخره ايه؟ قال وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وغير ذلك من الايات في نفس المعنى. فنحن نستغرب بما هو مضمون عما ليس يعني مضمون. فمن أراد أن تترجح كفة حسناته وتسكن موازين خيراته فليستوعب استطاعة الله أكثر أو قادر. فإن لم تكن من أهل البصيرة فانظر إلى كتاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم واقتدته بنور الإيمان، فقد قال تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه، إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال عز وجل وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. وقال تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفائزين من عباده ولماذا وصفهم. قال عز وجل أمن هو خالق آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون. وقال سبحانه فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، يعني فسبحوا الله حين تنسون وحين تصبحون. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل الدوام، لأن الذكر اللي هو بيكون المقصود من الذكر إيه؟ تغيير فالترقيق القلب لا زال فوق رغبة بذكر الله عز وجل. فهذا التأثير لا يتأتى بأن يأتي الإنسان بالذكر وقت ثم ينقطع، لا يحدث تأثير المقصود في القلب إلا بالمداومة حتى ولو كان قليلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى أدوامه وإن قل. فلو إن ذكر قليل لكن مع الدوام هذا يؤثر، لكن ذكر قليل تنقطع عنه لا يؤثر. تماما كما لو أنك أتيت ببرميل من الماء مثلا، برميل من الماء ثم صرفته على بلاطة مثلا ما يؤثر فيه، لكن نفس الكمية لو إن فيه ثقب في البرميل ويسقط على البلاطة قطرة قطرة ما يكاد يفرغ البرميل حتى يكون أحدث فيه قطيرة، وهذا في الحجر الأصم، ومع ذلك يؤثر فيه. وهذا نلمته جميعا إن القطرة تنزل على البلاط أو على السقف قطرة قطرة حتى تحدث فيه ما تحدث. فالشاهد كذلك القلب لا يحصل التأثير فيه إلا بالمداومة على الذكر، فعمل قليل تداوم عليه أفضل من عمل كثير لا تداوم عليه، أن هذا هو الذي يعالج أمراض القلوب. وقد ثبت للتسبيح فضائل جنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا يدل على أنه يستحق أن تقول إيه سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده وأخرى 100 مرة أفضل الصباح وأكثر المساء، ويستحق أكثر أنك تزيد على 100 مرة. فالزيادة هنا مرغب فيه بدليل قوله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، فإذا يستحب الزيادة وعدم الاقتصار على المئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة، ولا شك هذا يعني فضل عظيم جدا. لكننا لكن في الدنيا نغفل عن هذه الفضائل العظيمة التي سوف ننقطع عنها بالموت. فمثلا لو أن رجلا مسجد بقصر في الدنيا أو شقة أو شقيقة أو حتى غرفة كان تكون سعادته وحرصه على ذلك، لكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قل هو الله أحد 10 مرات، لكن نغفل عن هذا. يعني لا شك ان السكوت فقط هو نوع من الخسران لانه مفيش تنميه لراس المال الذي هو الوقت واضح. وانما يعني الفوز كما هو معلوم يعني للتاجر الخساره درجات. لو انه يعني ابتدر المال حتى ابتدر ربح مثلا 30% هذا مكسب، لكن بالنسبه لو انه كان يكسب 50% يعتبر خطر 50%، لو انه خسر كان يكسب 100% في المثال التقديري وصل الربح مثلا 20%، فهذه خساره مع الربح. فاذا عملتها اعمال خير تتفاضل، فالانسان يقول لا يشتغل بايه؟ للمفضول عن الفاضل، يمر دائما بالايه؟ الاعلى ثوابا. واضح؟ كذلك مع هناك اشياء يعني ثوابها عظيم جدا والجهد الذي ينشر فيها قليل جدا. الدعاء. وابخل الناس من بخل بالسلام، لان السلام ما فيه من الثواب العظيم. وكسل او بخل بان يسلم. هذا بخيل جدا على نفسه بالثواب وعلى اخوانه بالاحسان اليه بالسلام. كذلك الذي يعجز عن الدعاء مهما كانت مطالبك وطموحاتك تحصل عليها من ضمن اسباب الدعاء ومن اقوى اسباب الدعاء كما هو معلوم. فاذا عجز عن الدعاء فبلا شك فعلا هذا احد الاسباب ممكن تحصل عليه الدعاء صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى ويستوفى الوقت فهو مستجاب باذن الله عز وجل. فالشاهد ان الانسان راس ماله هو الوقت. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سوره العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يعني هذا قسم بالعصر الدهر أو الزمن أو الوقت، نعمة الوقت والعصر يخلق الله به لأنه من آياته العظمى. فالدهر لا يذم لذاته أبدا لأن الدهر والزمن هذا غرق مجرد غرق. من الناس من يستثمر في الاعمال الصالحه ومنهم من بعكس ذلك. فالعصر او الدهر او الزمن ليس له ذنب انما هو اضر للافعال العباد. واضح؟ كما يقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هدانا. فأقسم الله بالعصر يلفت نظر الناس إلى طرف الزمن وطرف الوقت والعصر. إن الإنسان يعني كل الإنسان لفي خسر. ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض السلف تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. باع ثلج لا ما كانش في زمان طبعا ثلاجات وكده تحط فيها ثلج، لكن كان يعني يظهر بيصنع قوالب الثلج. واضح؟ فالزباين في يوم من الايام لم يكثر منه الثلج، فماذا فعل؟ طبعا هذا الثلج اذا لم يبعه هينفجر ويصير ماء كاي ماء. فكان على وقت العصر بعد ما انفض السوق او كاد وما احد اشترى منه ظل يدوب في الطرقات ويحمل الثلج ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، يعني الحق اكثر من الثلج قبل أن يذوب هذا رأس ماله. وهذه أعظم خسارة، لأن خسارة كما قلت لكم يعني الخسارة في الربح أصلا هي خسارة. طيب لو واحد تاجر بعد الجهد العظيم الذي بذله في التجارة على إيه فقط رأس المال؟ هذا نوع من الخسارة، لأنه كان يمكن أن يكسب ربحا، لكن هذا لا له ولا عليه، لأن بتعبير آخر فقد جهده. طيب واحد خطر وقف خسارته لرأس المال، هذه خسارة أفضح منها واحد خطر كل رأس ماله. فرأس مال الإنسان هو الوقت والزمن والعمر، هذا هو رأس المال. فهذا الوقت يمر ويجري، فهو يعني دوما في نقصان، لأن كل لحظة لا يمكن أن تسترجعها. ولو يعني لما لك استرجعت لا تستطيع أن تعيد مثلا ساعة من الآن، هل تستطيع أن تأتي بالشمس من جديد وتعيد اليوم الذي تقضى؟ لا يمكن أن يعود أبدا، مستحيل. واضح؟ كذلك العمر يمضي، فأنت عمرك قاعد يمضي، تعب تمر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات عبارة عن إنذار، إنذار ينذرك احترم وانتهي واستكثر هذا الوقت. وقد عبر العلامة الشيخ محمد الحافظ الحسيني رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين من الشعر. حينما أتاهم صبي صغير بالساعة، الساعة القديمة بالبندول مثل الساعة الرقمية، فهذه الساعة يعني أعطاه إياها فقال له ما فيها الساعة تعمل فيه صوت البندول معروف. فقال له ما بداخلها؟ فأنت بريتين الشعر. قال وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الطرقات. قال ما بداخلها؟ قلت له سوسة تقرر أيام حياتي. إذا فقول العالم الذي قال تعلمت تفسير هذه السورة من بائعة كان يحمل الثلج على كتفه ويجري في الأسواق غير ما يقول ارحموا من يذوب رأس ماله. فكم تكون اتفق على شخص كل رأس مالي وهذا الثلج، وإذا ذهب الثلج ذهب كل رأس مالي تبخر. فكذلك الإنسان فيريد هذا العالم أن يقول إن الصورة تشير إلى أن رأس مال الإنسان هو الوقت، والوقت دوما في نقطان، في نقطان مثل الثلج الذي ينصهر رويدا رويدا. فالوقت في نقطان وفي ذهاب، فحتى تجبر هذا النقطان لابد أن تستدرك بأن تستدبر الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن يعني يستثمر في المباح، ثم ما بالك بمن يستثمر في ايه؟ في المعاصي. لا شك ان يكون حاله او خسارته ابعد حينها. فاذا يعني الذكر من الامور السهله جدا جدا على الانسان اذا اراد الله له به الخير ويسره عليه. فالذكر يحتاج اولا لمجاهده، ثم بعدها يشوف بحاله ان يغلب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. أشياء كثيرة جدا وثوابها عظيم للغاية. فكم يندم الإنسان بعد ذلك إذا مات ولم يستثمر هذه الأوقات. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت الطابع يتبع عليه، ومن قال في مجلس لم كانت كفارة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة قطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا ثم قال تبارك وتعالى هذا فما تيسر في تفسير قوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أيضا خبر إنك قوله تعالى إنما يبايعون الله. قال الألوسي إن الذين يبايعونك يوم الحديبية على الموت في نصرتك كما روي عن سلمة بن أكوع غيره، أو على ألا يفروا من قريش كما روي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم. والمبايعة وقعت قبل نزول الآية، هذه المبايعة وقعت قبل نزول الآية. فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية إن الذين يبايعونك إننا يبايعون الله، والمبايعة مفاعلة من البيع، يقال بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذل الطاعة له بما ربط له. وكثيرا ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن رب. وما وقع للمؤمنين فيما يشير إلى ما في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الذين يبايعونك يعني يبذلون لك ما بذلوه من التضحيات النفس والنفس في سبيل نصرتك، مقابل أن الله سبحانه وتعالى يشتري منهم إيه؟ اشترى منهم أنفسهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا هي المبايعة وهذا هو العقل. إنما يبايعون الله، ممكن واحد ملحد يأتي في الآية ويقول يستنبط منها ان هذا معنى الحلول في شخص الرسول عليه السلام والعياذ بالله، هذا كفر مبين. لكن المقصود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، لان المقصود من بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم واطاعه الرسول اطاعه الله عز وجل وامتثاله واوامره، لان الله سبحانه وتعالى قال ايه من يطع الرسول فقد اطاع الله، فكذلك من بايع الرسول فقد بايع الله، لان هذا المقصود هو التقرب الى الله بهذه المبايعه. فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه وتعالى، هذه إيه؟ مما يطلق عليه علماء البلاغة تعبير معين، حد يقدر يقول هو إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يسمى إيه في البلاغة؟ لا انا قلت انما انا اقصد تشابه لفظة المبايعة إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله مساكلة. هذه هي المساكلة. والمساكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تخبيرا. المساكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته مجرد المصاحبة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إما تكون وقوع في الصحبة يعني التخبير تحقيقا أو تخبيرا. تحقيقا كما في قوله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقوله ومكروا ومكر الله. وقوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني وإن كان استدلال النبيين بقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فيه نظر لأننا ندرك النفس الذي سبحانه وتعالى كسائر الصفات. مثلا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثل هذه. وجزاء سيئة سيئة مثل هذه متأكلة لأن هل هي سيئة؟ هل المعاقبة معاقبة الظالم سيئة أم حسنة؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. وجزاء سيئة يعني من أساء إليك فقابلته وجازيته بالمثل. وضع يعني الآية تبين أن هذا عدل. وجزاء سيئة سيئة مثل هذه. لكن هل هي بالفعل سيئة؟ هي ليست سيئة لكن أطلق عليها سيئة لأجل المتأكلة. ذكر السيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لأنه بس مجرد المجاورة والصحبة جعلت الاثنين أطلق على الاثنين سيئة. هذه المتأكلة لكن في الحقيقة هي ليست سيئة هي عدل ومجزاء بالنسبة. مثلا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. هل مقابلة العدوان هو يسمى عدوانا؟ لأنه أطلق عليه لفظ العدوان من المساكلة مجرد إيه؟ ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته أو بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تفريعا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال قوله تعالى مثلا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال تعالى ويسخرون منهم سخر الله منهم وهكذا. تقديرا مثاله صبغة الله. صبغة الله يعني تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل فيه أن النصارى كانوا يرمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية التغسيل ويقولون إنه تطهر لهم. تعبر عن الإيمان بصبغة الله بالمساكلة في هذه الطريقة يعني كلام في إبطال ما هم عليه من الصبغة ويظنون أنه إيه يعني يطهر هؤلاء الأولاد. فكانوا يفعلون ذلك بالفضل مكان الختان لأن الختان تطهير. فرد الله عليهم بقوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فسمى الدين صبغة من حيث تظهر أعماله وتمسه على المتبين كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. نعم. قال بعض شعراء ملوك همدان وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصبغ. صبغنا على ذاك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصباغ. نعم. وقيل إن قوله تعالى صبغة الله بدل من قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. صبغة الله هي بدل من قول ملة إبراهيم. وقيل صبغة الله مقصود به رسل الإسلام للمشرك أو الكافر الذي يدخل في الإسلام. صبغة معنى هذا الرسل الذي يغتسل به ويودع به أضران يعني الجاهلية والكفر السابقة. فإذا بعض المفسرين كما ترون قالوا إن في قوله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله معناه إيه؟ هذه لما المشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه أو بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فبس مجرد ذكر البيعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فأيضا جاءت البيعة التي حنت غدرت هذا الصيام. يقول ابن كثير ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. يد الله فوق أيديهم أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فهو تعالى المبايع هو صفة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فقوله إن الله اشترى من الذي اشترى الله لكن هو صفة رسوله عليه الصلاة في هذه المبايعة أو في أمثالها واضح. فإذا كذلك هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لأن من بايع الرسول فكأنما بايع الله سبحانه وتعالى. ثم استدل ابن كثير بحديث نصه من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله لكن هذا الحديث ضعيف. أيضا ذكر ابن كثير حديثا آخر في هذه المناسبة حديث فضل الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده وهذا هذا الكلام الحجر أكثر من استلمه فقد صافح الله عز وجل وهذا الحديث ضعيف. قال ابن الجوزي لا يصح وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. من هذه الأحاديث الحجر يمين الله فمن مسحه فقد بايع الله ألا يعصيه وهذا موضوع هذا الحديث موضوع صحيح ثبت أن الحجر الأسود يعني على أنه لم لا يوجد شيء على وجه الأرض من الجنة غير الحجر الأسود هذا حديث صحيح وأن هذا الحجر كان أبيض من الثلج ثم إنه سودته خطايا أهل الدين كما صح النبي عليه السلام وصح أيضا أنه يأتي يوم القيامة له عينان يذكر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بخير واضح. طبعا بعض الناس مع ليس عندهم خبره في التعامل مع كتب التفسير بالذات تفسير السلفي الرائع تفسير القران العظيم ابن كثير فيقول لك كتب التفسير ديت احاديث ضعيفه ابن كثير حط حديث موضوع او ضعيفه فيلا بقى ايه نترك كله من الكتب دي غير موثوق فيها كما النغمه التي يرددها بعض الجهله الظالمين بالوقت واخر. طبعا نلاحظ ابن كثير حينما يتوق هذه الاحاديث فانه يتوقها مقرونه بالاسانيد من أساليب فمتى نساق العالم أو الإمام الحديث بإسناده فقد برئ فوجته منه لأنه قرن الحديث بالوسيلة التي تعين قارئ الكتاب على الوصول إلى درجات المصلحة أو الضعف. فسبق أن تكلمنا بالتفصيل عن السبب لماذا العلماء دونوا الكتب الحديث في كتب الحديث دون تحديد إلا من محض كتبها بالصحيح لكن عامة العلماء وعضوهم دونوها بأساليبهم لأسباب تكلمنا عليها بالتفصيل من قبل. فإذا هذا لا يؤخذ على ابن كثير هو الذي ينزعج من هذا الجاهل أو القاصر الذي لا يعرف كيف يصل إلى درجة الحديث لكن العالم لا يتهم ابن كثير بالتقصير لأنه لم يعني لأنه أورد أحاديث ضعيفة فهو لم يعني يتعلم ذلك وإنما المقصود ابن كثير طبعا بجانب موضوع قرن الحديث الإسنادي أنه يسوق في إسنادي من حكم تكلم معنا بالتفسير من قبل الكلام على موضوع الدكتور مصطفى محمود. لكن في امر ثاني ابن كثير بين في مقدمه تفسيره منهجه في التفسير. انما ابن كثير يقول ان الاثر الجميع ما امكن لما جاء في تفسير الايه لابطل الباطل واحق الحق وبنى منهجه على اساس المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في سوره الكهف فان الله سبحانه وتعالى قال ايه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب فحكى قولين باطلين وبين أن هذا عبارة عن رجم بالغيب وادعاء بدون علم بدون بيان لأنه هذا القوام الغيب أهو حي لكن حكى القص علينا القولين واضح فهناك فإذا إنسان يتعلم الموضوعات أو إنسان ضعيفة حتى يتقيها حتى يتقيها. أما فقوله عز وجل يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثامنهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يبطل هذا القول. فبنى ابن كثير منهجه التفسير على هذا انه ياتي بالاقوال او الاشياء التي رويت في وردت في تفسير الايه يبطل ما يبطله سواء صراحة او ضمنا صراحة بانه يبين ان هذا موضوع او هذا ضعيف او ضمنا بانه ياتي بالقول في اسانيده يعني من الحديث او الاثر ومعه الوسيله التي تستعين وتوصل المحقق الى درجه هذا الحديث كما قصر رحمه الله تعالى. ايضا ملاحظه اخرى نلاحظ أن ابن كثير هنا في تفسير قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم قال أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فبعض الناس يقول إذا ابن كثير مؤول لأنه لم يثبت هنا صفة اليد. نقول لا، حتى لو جدلا قلنا إن ابن كثير هنا مؤول أو أنه أول هذه الآية بهذا المعنى أو فسرها يد الله فوق أيديهم يعني هو الله حاضر معهم يسمع أقواله ويرى مكانهم، لكن لا يعني هذا نسبة التأويل مطلقا إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإمام إذا أخذ أو فهم منه التأويل في موضع فننظر في أقواله في الموضع الأخرى. معروف أن ابن كثير سلفي سليم السلفية قوي السلفية رحمه الله تعالى، فهو ما كان ليحيد أبدا عن منهج سلف صالح وبخاصة وهو تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكعاع من نور ابن تيمية. يكفي أنه كان قد أوصى أن يدفن مع شيخ الإسلام ابن تيمية وبالفعل دفن معه، فهو شيخه وإمامه وهو أحد الأشاعرة التي انخلقت من نور شيخ الإسلام. فكيف يعني تلميذ ابن تيمية ثم يعني ينسب إليه التأويل؟ لكن ممكن بعض المواضع قد تحتمل من حيث اللغة بعض هذه التأويلات، مثلا كما في قصة سبأ أو في قصة ابن سيف في سورة النمل في قوله تبارك وتعالى وكشفت إيه فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. يأتون بهذا التعبير يقول لا دي عبارة عن إيه عن الشدة يعني نزول الشدة، يؤولون بها قوله تبارك وتعالى إيه يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق يعني ابتلاء عن الشدة. فربما يقع بعض المفسرين السلفيين في تأويل أنا الحقيقة لخبطت بين الآيتين معلش عفوا أنا أقصد هذه الآية في النمل الآية اللي هي إيه يوم يكشف عن ساق في سورة نون يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. واضح. أما الآية الأخرى فلا، ده موضوع ثاني عن سورة النمل. يوم يكشف عن ساق بعض المفسرون يكون سلفي لانه له سند من اللغه والشواهد اللغويه تدل على هذا التعبير واستعمل فعلا في الكتاب، لكن لا يعني ذلك انه يؤول مثلا الحديث الذي اتى في تفسير هذه الايه مما الحديث من احاديث الصفات. كذلك كلام ابن كثير هنا ان كان يفهم من هنا انه تاويل وان كلماته صريحه في ذلك، لكن في المواضع الاخرى لا شك ان ابن كثير سلفي يثبت يعني الصفات ولا يؤوله. الحديث قبل ان ننهي الكلام هذه الليلة بعض الإخوة أتاني بكتاب وإحنا طبعا كنا تكلمنا عنه بإشارة عابرة في درس الوداع في بلد البكري. آخر مرة تكلمنا فيها في بلد البكري كان الكلام على إشارة عن كتاب اسمه بحث عن الصلاة في شرعية النفاق. كنت رددت رد كده سريع يعني عابر على الكتاب، ثم أتاني به أحد الإخوة من يوم الثلاثاء الماضي وقال إنه بيوزع بالمجان و في طبعة جديدة واضح. أنا كنت حريص أن أعرف من هذا المؤلف، من مؤلف هذا الكتاب. أحد الإخوة سألته تصفه لي أين يصلي كذا، فذكر لي بعض علامات وذكر أخ آخر كنا في المسجد المفتاح فقال إيه إنه المؤلف الكتاب الروسي رحمه الله المفتاح. فأنا حقيقة بعد ما انصرفت عن الإخوة وقعدت أحاول أتذكر من شهر أتى خبر وفاة رجل فاضل جدا رحمه الله تعالى واسمه الأستاذ فهمي. واضح. فضلت أتحرى وأتذكر فكل القرائن تدل أنه هو، فكنت أتمنى أن يكون هو، حتى اتصلت بأحد الإخوة القريبين جدا من الأستاذ فهمي ففعلا أخبرني أنه إيه أنه هو الذي يكون في الشهر وأنه هو فعلا مؤلف هذا الكتاب. فحقيقة استصعبت جدا عليه أن يؤلف هذا الكتاب، خاصة النبرة يعني حد إلى حد الشديد في الكتاب، ومستوى الكتاب ضعيف جدا من الناحية العلمية. لكن في الحقيقة يعني كما لو صح الإخوة من قبل مرارا أن الإنسان قبل أن ينتقد أحدا ينبغي أن يعرف قدر هذا الشخص أولا، يعرف قدره حتى يعني إذا كان إنسان الأصل فيه الخير والصلاح ثم زل الإنسان ما يجيش يقيمه بالزلة هذه فقط، أن يزن الأمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر ويقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف كثير. فالحقيقة أن هذا الرجل أنا أعرفه من يعني من حوالي سنة 1970 من مدة بعيدة جدا، أعرفه جيدا جدا، ويعني من الناس الذين يستحقون أن كل من عرفهم أن يحبه بالله تبارك وتعالى. والآن كان ارتباط بالدعوة منذ عهد بعيد من أيام نشاط الإخوان المسلمين. فهو رجل الحقيقة كان من العباد، كان عابدا ناكثا، وكان في سنة 70 يعني كان ينظر جدا ان واحد يعتكف في المسجد، هذا شيء كان نادرا نادرا للغايه، لان ظاهره الاعتكاف بدات مثلا في 78 77 كده في اخر السنوات، لكن انا كنت اعرفه من سنه 70 وطول عمري حتى قبل هذا التاريخ ما كان يعني يغير الاعتكاف على الاطلاق. واخبر الاخ الذي حدثته اليوم القريب منه قال انه حتى اخر سنه يعني طول عمري عمره ما خطر في سنه ابدا. وكان الأستاذ فهمي رحمه الله تعالى يعني من أشد الناس محافظة على صلاة الجماعة، لا يكاد يعلم له أنه في ذلك حتى صلاة المسجد والعشاء، ومع شدة مرضه رحمه الله تعالى. أخي يحكي لي بيقول لي أنه رآه قبل أن يموت بيوم واحد ويمشي في الطريق يترنح من العياء والمرض الذي كان فيه، بل أنه أخبرني أن أهله أثاروا عليه في اليوم الثاني وقد نزل لصلاة المغرب أنه من شدة الآية قال له يعني أنت معذور وتصلي في البيت لشدة المرض الذي ألم به. واضح فأبى أن يضيع صلاة الجماعة في المسجد مع شدة المرض، فنزل صلاة المغرب وصلى بالناس صلاة المغرب، ثم صرع في صلاة السنة السنة البعدية للمغرب فخاضت روحه وهو كاذب رحمه الله تعالى. هو الحقيقة يعني رجل كان رجلا عاقلا رجلا حكيما، ويكفي هذه العلامة من علامات حسن خاتمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. هو بلا شك يعني بالنسبة لهذا الكتاب أعتقد أنها يعني قد تكون زلة والله أعلم، وهو كان يريد الخير بلا شك على أن شاء الله يعني رجل من الصالحين وعابدا وناسكا، وأنا ما أعرف عنه زلة على الإطلاق يعني إلا ما فوجئت به في هذا الكتاب. يعني أنا لن أقول لأن هذا رجل أحبه في الله، وطبعا أنا أسامحه من كل قلبي على بعض التجاوزات في الكتاب، لكن يعني لا أقول أنني سوف مجاملة له يعني أسقط عن الرد عليه، لكن أقول الرد كل كامل موجود في كتاب تعرفونه جميعا في مسألة النقاب هذه، رد كامل. هي المشكلة أن يعني عامة من ينتقدون لا يقرؤون، مفروض الإنسان قبل أن ينتقد كتابا يقرأه يعطي المؤلف حقه قبل أن تجرب كيف الرد، فلن يقرأ الكتاب أولا، فجميع الشبهات التي أوردها موجود الرد عليه. فأنا أحيي الإخوة اللي هم ألحوا علي الرد، أنا أقول كل شوية هنرد بقى الوقت الحدود، فبيضطر الرد لما تيجي تنتهي عن اللي حصل لمصطفى محمود، وبعدين مصطفى محمود مش يعني سامحه الله مش عايز يخلص، هو كل شوية كل مقالة تولد مقالة ثانية، مرة ثانية تشكك بالقحطاوي وبالشيخ محمد عبده وقاعد يقول كيف كلام العلماء والمحققين وازاي ما تكفروش، ولا في حد كفر؟ ما حد كفر مصطفى محمود، ما فيش حد قال الكلام ده، لكن احنا لما المقاله انفتحت استغربنا لغايه لو سكت او كانت حاجه مغموره. فلذلك نفس الكتاب ده اعتقد العلماء احس انه منتشر قوي ومستوى العلم ضعيف جدا جدا. فمش بقول احنا نقعد نعمل جلسات ونكرر الكلام ده تكلمنا عليه مره، خاصه تفصيل سوره النور بتاع الحديث وعهد به، وتكلمنا بالتفصيل في الايات التي تعرض لتفسير يوميا. الحقيقه في اشياء تفضل صدمة كبيرة، فأنا عز علي أحيانا أن أتخذ الأستاذ فهمي لأنه هو أستاذي وقدوتي ورجل أنا أعرف عنه كل كلام، أنا قدمت لما عرفت أنه هو المؤلف وتأسفت بذلك، ولكن هي إن شاء الله تكون زلة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له ويعفو عنه، وهو أحسبه كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى، عمد أعمالي كان رجلا صالحا جدا يعني رحمه الله. فهو لعله يعني يعني بذل جهده في هذه المساله حسب ما يعني يستطيع. يعني الامل برحمه الله خاصه مع هذه القرينه الطيبه جدا من انه ان شاء الله من اهل الخير، ان الله كان مستاه وهو سائل. يا ليت الله سبحانه وتعالى يرزقنا يعني هذه الخاتمه في الاعمال الصالحه. معظم الشبهات المردود عليها، اما ما عدا ذلك من الكلام الشديد الصعب فالحقيقه انا في هذا سوف اتجاوز عنه ولن ارد ايضا، لأنه أفضل إلى من قدم. وقد قال النبي عليه السلام اذكروا محاسن موتاكم فإنهم أفضل إلى ما قدم. يعني ندعو إخوة جميعا إلى أن يجتهد في الدعاء له أن يغفر الله سبحانه وتعالى ويرحمه ويجزيه خيرا على نيته إن شاء الله يكون قد أراد الخير ونية يعني الحسن. أما الرد فالموضوع ألقه أو الكتاب أثر عنده الدعاء يرجع للكتاب سوف يجد كل جزئية في رد واضح جدا عليها. لكن لأن الجزء الثاني من الشبهات اللي هو فيه نوع من الشدة على الإخوة أو على بعض الإخوة ومسات يعني في الأشخاص فهذا من المظاهر التي تكون في حق العباد ف يعني هو يعني طبعا نعفو عنه جميعا في هذا الأمر. أما الناحية العلمية فالرد موجود هذا هو السبب نحن لم نصل في الرد على يعني شبهات الكتاب. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بذاته ورحمته. لكن أنا يعني قبل أن أنهي أيضا الإخوة الذين هم له بسبب سواء القريبين منه لطبع الكتاب أو غيرهم أنا رأيي الشخصي أن من أراد أن يحسن إليك يكف عن طباعة هذا الكتاب. يعني من أراد بالفعل أن يحسن إلى الأستاذ الثاني رحمه الله تعالى يكف عن نفسه هذا الكتاب وإلا يضطر المضطر إلى رد طبعا يضطر وذاع بطريقة أكثر. من أراد أن يحسن إليك يكف عن هذا الكتاب لأنه ضعيف حقيقة من ناحية العلمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأستاذ الثاني رحمه الله تعالى بواسع رحمة الإخوان يتجاوز عنه ويتقبلهم في الصالحين. كل قولي هذا استغفر الله.